أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذه إن شاء الله سبحانه وتعالى هي الآيات التي يعني إن قدر لنا ربنا أن نفسرها بإذن الله سنحاول تفسيرها في هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى. ده أولا كان يعني قراءة الآيات أو تلاوة الآيات التي سنقوم بتفسيرها عشان تحفظها من هذا الدرس أيضا، يعني يبقى معاك مادة فيها الآيات القدر اللي أنت تحفظه وأيضا فيها التفسير والمعنى لهذه الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ثانيا التعرض للآيات. هذه الآيات بداية من الآية 26 من سورة البقرة، وهذه الآيات من سورة البقرة الآيات السورة المدنية التي هي من أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق. هذه السورة من أطول سور القرآن الكريم على الإطلاق، والآيات التي سنفسرها داخل هذه السورة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهي سورة مدنية إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ ثالثا بقراءة الآيات أو عفوا بالتعرض لتفسير هذه الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب، إن الله، طبعا الكلام هنا واضح، إن الله لا يستحيي. طيب، هنا لا تنفي، لا النافية، لا يستحيي، هنا الموضع يبين نفي الحياء عن الله سبحانه وتعالى، بس من إيه؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إذن هنا نفي الحياء عن الله سبحانه وتعالى في ضرب الأمثال صغيرة كانت أم كبيرة، يعني سواء ربنا سيضرب المثل بالبعوضة، يعني هو يقول الشيخ الجزائري حفظه الله في تفسيره أيسر التفسير، يقول أن البعوضة هي صغار البق، والبعوضة هي الناموسة بالبلد كده بلغة المصريين، هي الناموسة. فربنا سبحانه وتعالى ينفي عنه الحياء أنه يضرب المثل، لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مهما كان هذا المثل يحتوي على بعوضة أو أصغر منها أو أكبر منها. سبحان الله العظيم، إن الله لا يستحي. الحياء صفة تعتري الإنسان عن طريق حدوث انكسار وتغير عام في الإنسان إذا حدث ما يعيبه ويذمه. يعني لو حدث للإنسان أي شيء يعيبه ويذمه، أي شيء مش كويس ضد الإنسان، الإنسان هنا يستحي، يحدث يعني فيه تغيرات وانكسار في الوجه وتغير في لون الوجه. سبحان الله العظيم، هذا هو الحياء سبحان الله العظيم، هذا في حق البشر. والحياء في حق البشر محمود سبحان الله العظيم، بل الحياء شعبة من شعب الإيمان سبحان الله العظيم. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلى شعب الإيمان إيه؟ لا إله إلا الله، وأدناها أقل حاجة يعني إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحياء سبحان الله العظيم. إذن الحياء في البشر كله ممدوح، يعني جميل، يعني مطلوب، يعني طيب، وخصوصا في الفتيات سبحان الله العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم حكاية عن الفتاة التي جاءت لسيدنا موسى التي سقى لها ولأختها الماء الغنم، قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سبحان الله العظيم. فربنا وصف مشية الفتاة أنها تمشي على استحياء. فالحياء في البشر ممدوح وجميل ومحمود سبحان الله العظيم. طيب، يعني سبحانك ربي، هذا في حقي، في حق الإيه؟ في حق البشر. في حق رب البشر كذلك الحياء يعني طيب، ولكن ليس كمثله شيء، لا نكيف ولا نعطل ولا يعني نقول مثل البشر أو لا، طبعا سبحان الله العظيم. الحياء يعتري البشر إذا حدث ما يعيبه ويذمه، والله لا يحدث له أبدا ما يعيبه ويذمه سبحان الله العظيم. طيب، هل ربنا لا يستحيي على الإطلاق؟ لا، بل ربنا يستحيي سبحان الله العظيم، لكن هنا في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من ضرب الأمثال إن كانت تحتوي على أشياء صغيرة أو كبيرة، بعوض، ناموس، أي حاجة سبحان الله العظيم. لا يستحي ربنا من ضرب الأمثال ومن إظهار الحق ومن إحقاق الحق سبحان الله العظيم. أما هل ربنا يستحي أم لا؟ نعم، ربنا يستحي، وقد أثبت ربنا صفة الحياء لنفسه، وأخبرنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يرده، أن يردهما صفرين خائبتين، صفرا خائبتين. الله، إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله، شوف إزاي، شوف الحياء. ربك يستحي من العبد، يستحي منك لما تكون محتاج حاجة وترفع إيدك وتقول له: يا رب أنا محتاج الحاجة الفلانية دي، يا رب أنا محتاج الولد، يا رب أنا محتاج الإنجاب، يا رب أنا محتاج الزواج، يا رب أنا محتاج المال، يا رب أنا محتاج الصحة، يا رب أنا محتاج المسكن. ارفع إيدك، الله يستحي منك حينما تطلب منه ويعطيك ما تريد، لأنه هو الكريم. إذا كان الكريم من البشر بيستحي لما يجيله حد ويزوره، هو كريم فبيديله أي حاجة يستحي منه، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يستحي، لكن هنا في هذا الموضع إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، والمثل يضرب في اللغة يضرب عادة لتقريب المعنى للناس، لتقريب المعنى في الأذهان سبحان الله العظيم. ويضرب المثل لتبيين قبح أو حسن الشيء سبحان الله العظيم. فهنا ربنا بيقول أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا البعوضة سبحان الله العظيم، البعوضة هي الناموسة بلغة المصريين كده بالبلدي، البعوضة هي الناموسة. فربنا عايز يقول لهم: أنا لا أستحي أبدا أن أضرب المثل مهما كان صغير أو كبير، حتى لو كان بالناموسة. طيب، سبب نزول هذه الآية إيه؟ ولماذا قال لنا ربنا ذلك؟ هقول لك. بعد أن ضرب الله، فاكرين لما كنا بنمثل، لما كنا بنفسر، لما كنا نفسر قول الله تعالى، لما قلنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فاكرين المثل الناري والمثل المائي، وبعدين المثل الناري اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والمثل المائي أو كصيب من السماء اللي هو الايه، اللي هو المطر، الصيب يعني المطر زي ما قلنا. ربنا كان بيضرب المثلين دولت عشان يبين لنا صفات المنافقين. طيب، فهم قالوا ايه بقى المنافقين والكفار؟ قالوا ايه؟ تعالى ربنا وجل ربنا ان، وخصوصا المنافقين قالوا كده، يعني قالوا تعالى ربنا ان يضرب الامثال بهذه الطريقه، يعني ربنا اعلى من ان يضرب المثل بالماء والنار والمطر والحاجات دي كلها. فرد عليهم ربنا، قال لهم لا، قال لهم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه سبحان الله العظيم. طيب البعوضة هي الناموسة زي ما قلنا. طيب فما فوقها يعني قال بعض المفسرين يقصد بها الأجنحة. أما الآن اكتشف جناح البعوضة يعني الناموسة. أما الآن فقد اكتشف العلم الحديث أن هناك كائن حي يعيش فوق البعوضة فوق جسد البعوضة وهو طفيلي ملازم لها أبدا، يعني موجود معها على طول، سبحان الله العظيم. والبعوضة زي ما قلنا هي الناموسة، وسبحان الله العظيم اكتشف العلم الحديث، خلي بالك بقى معايا، ان البعوضة دي يعني الناموسة، عشان ربنا لا يستحي ان يضرب المثل بهذه البعوضة. اصل يعني اشمعنى الناموسة؟ يعني بين لنا العلم الحديث ذلك بقى، قال لك ان البعوضة هذه او الناموسة دي حجمها، خد بالك معايا بقى، الناموسة حجمها من 3 الى 9 ملي، يعني أصغر من السنتي، سبحان الله العظيم، من 3 إلى 9 ملي ده حجمها. طيب هذه البعوضة لها، خد بالك معايا، 3 قلوب، يعني الناس عندها قلبين وهي عندها 3 قلوب، سبحان الله العظيم. طيب إذن البعوضة عندها 3 قلوب، وعندها إيه؟ وعندها جناحان، وعندها إيه ثاني بقى؟ خد بالك البعوضة دي عبارة عن مستشفى متنقل. يعني إيه مستشفى متنقل؟ البعوضة اللي حجمها من 3 إلى 9 ملي دي عبارة عن فيها، خد بالك بقى معايا، فيها إيه؟ فيها جهاز تخدير، وجهاز تحليل، وجهاز تسييل. يعني ايه الكلام ده؟ البعوضة فيها جهاز تخدير بحيث لما تيجي الناموسة تقرص حضرتك ما تحسش بيها عشان ما تمسكهاش، ولذلك انت لا تشعر بها الا حينما تطير. لما تيجي تطير البعوضة لفوق خلاص انت تشعر بالايه؟ تشعر بالقرصة بتاعتها، تبتدي تدور عشان تمسكها، خلاص طارت فوق. ليه؟ لان المفعول التخدير اللي هي عملته لك خلص، سبحان الذي ابدع وخلق البعوضة. طيب ايه تاني؟ ايضا قلنا فيها جهاز تحليل. ليه بقى؟ لأن البعوضة أو الناموسة دي ما بتاخدش أي دم، ما بتمصش أي دم من الإنسان، هي تمتص الدم الذي يعجبها فقط، والذي يليق بها، والذي يروق لها، سبحان الله العظيم. يعني ولذلك أنت ممكن تلاقي 2 نايمين في الحجرة، وبعدين الاثنين دولت يعني ممكن الصبح تلاقي واحد ما عليهوش أي أثر من أثار البعوضة، وتبص تلاقي التاني سبحان الله العظيم يعني ممتلئ بالايه؟ بالنقش بقى بتاع الناموسه والبعوضه وعلامه الجوده، سبحان الله العظيم. فبالتالي البعوضه هذه عندها جهاز تحليل، الدم اللي يعجبها تمتصه، واللي ما يعجبهاش تسيبه، سبحان الله العظيم. طيب يبقى عندنا جهاز ايه؟ جهاز تخدير، وجهاز تحليل. ايه الجهاز الثالث بقى؟ جهاز تسييل. جهاز التسييل ده سبحان الله العظيم عباره عن ايه بقى؟ خد بالك معايا، الجهاز ده بيعمل ايه؟ هذا الجهاز لما البعوضة بتمتص الدم منك يقوم بتسييل الدم بحيث لا يتجلط في الخراطيم التي تمص الدم. الخراطيم بتاعت الناموسة زي ما هشرحها لك، وهي بتمص الدم ممكن الدم ده يتجلط فيها فيتعبها، فلا، في جهاز تسييل يخلي الدم يفضل سايل علشان خاطر ايه؟ ما يتعبش الناموسة، سبحانك يا رب. عشان كده ربنا بيقول لهم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة. كل شيء خلقه الله عظيم، مهما كان صغيرا في الحجم ومهما كان صغيرا امام اعينكم. فانتوا اذا كنتوا انتوا بتستهينوا بالماء او بالنار اللي انا ضربت بها المثل، بالبرق والرعد والحاجات دي، لا، ده انا هضرب لكم، انا بحضرب لكم مثل بالبعوضه، سبحان الله العظيم، اللي اصغر من ده كله، سبحانك يا رب. يبقى فيها جهاز تخدير، وجهاز تحليل، وجهاز تسييل. انا عايزك تسمع وتسبح ربك الذي خلق هذا، سبحان الله العظيم. فيها ايه؟ قلنا فيها 3 قلوب، قلب في الجناح الايمن، وقلب في الجناح الايسر، وقلب في الوسط، قلب مركزي، سبحان الله العظيم. وفيها ايه تاني؟ فيها 6 سكاكين، أيوة 4، بحيث بيدخلوا في الأوعية الدموية بتاعتك، بتغرسهم في جلدك في الأوعية الدموية بتاعتك، يعملوا مربع كده، واتنين هم اللي بيمتصوا الايه؟ بيمتصوا الدم من حضرتك، سبحان الله العظيم. طبعا سبحانك يا ربي. طيب هذه البعوضة الناموسة دي جناحينها بيخبطوا في بعض كده، يعني 600 خفقة في الثانية الواحدة، ولا أسرع خلاط ولا أجدع خلاط، 600 ضربة في الثانية الواحدة. ده أنت بتسمع لما تلاقي قدامك حمامة بتطير ولا طائر، بتسمع تقدر تعد ضربات الجناحين في بعضهم عشان بطيء، إنما دي الصغيرة دي 600 خفقة، 600 ضربة جناحين في الثانية الواحدة. هو ده سر الزنة اللي بتسمعها. ما هي لو ما قرصتكش بتضايقك بالزنة بتاعتها في ودانك كده، تعمل صوت يخليك ما تعرفش تنام، ده صوت الخفقان بتاع الجناحات بتاعتها، سبحانك يا رب. هي دي البعوضة، هي دي الناموسة اللي احنا بنستهين بيها. يعني شوف الذي الجبار اللي خلق البعوضة ده، الناموسة ده، سنقف بين يديه يوم القيامة وسيحاسبنا. فربنا بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وخلي بالك معايا، البعوضة دي اللي هي الناموسة، ربنا قال بعوضة بالتاء المربوطة، يعني أنثى البعوض. ما هي البعوضة دي المؤنث بتاع الناموسة. طيب ليه ربنا ما قالش إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا، يعني البعوض كله، الناموس كله، ليه خاص بالمثل الأنثى بس بتاعت البعوضة؟ ليه؟ قال لك لأني أثبت العلماء، ده في العصر الحديث، أثبت العلماء أن البعوضة الأنثى بتاعت البعوض هي التي تتغذى على دم الإنسان، أما ذكر البعوض فالبعوض فهو يتغذى على الأزهار زي النحل كده. سبحان الله العظيم، يبقى البعوضة بس الأنثى هي التي تتغذى على دم الإنسان. سبحانك يا رب، سبحانك يا من أبدعت، سبحانك يا من خلقت، سبحانك يا من أنزلت القرآن في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، سبحانك يا رب. يبقى عشان كده ربنا بيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هل الإيمان زاد في قلبك لما سمعت الكلام ده؟ طب ربنا بعدها بيقول إيه؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. بيواصل الكلام عن المؤمنين. أنت مش خدت بالك؟ تعال نربط ما بين الآية دي والآية اللي قبلها. ربك بيقول وبشر في الآية اللي قبلها، لما فسرنا في الحلقة في الدرس الماضي، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فاكر الكلام ده؟ لما قلنا تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، ده الكلام ده عن المؤمنين. هنا بقى بيكمل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا اللي هم بشروا بالجنة والخلود فيها وأن لهم فيها أزواج مطهرة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. عارفين إن ربنا بيقوله ده حق، ولذلك أي آية أو أي أمر أو أي شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى يفعل إيه؟ يزيد المؤمنين إيمانا بالله سبحانه وتعالى. والصحابة رضوان الله عليهم أكيد ما كانوش يعرفوا التكوين والشرح اللي احنا شرحناه عن البعوضة ده، لكن هذا كلام منزل من عند الله، حاضر يا رب سمعنا وأطعنا، هو ده المطلوب. ما قالوش بقى يعني ايه بعوضة وازاي ربنا يضرب مثل بالبعوضة، ده اللي قال كده الكافرين والمنافقين. الأمثال دي بتبين الفرق ما بين الذين آمنوا والذين كفروا، لأن ربك قال فأما الذين آمنوا، ها، آمنوا بقدرة الله وبقوة الله وبعظمة الله وصدقوا الله في كل ما يقول، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، سبحان الله العظيم. بل الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، الحق هو ضد الباطل وهو نقيض الباطل، والحق هو الشيء الذي يعلو وينتصر، سبحان الله العظيم. طيب يبقى إذن، ها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا هيقولوا إيه بقى؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ربنا بيضرب المثل ده ليه؟ هو عايز يقول إيه يعني؟ إيه بعوضة وإيه ناموسة؟ إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ ما هو سبحان الله العظيم كفار، سبحان الله العظيم. إيه ده؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ شوف بقى الاختبار هنا، ربك بيقول يضل به كثيرا اللي هم الكفار، ويهدي به كثيرا اللي هم المؤمنين. طب يضل بناء على ايه ويهدي بناء على ايه؟ يضل بناء على علمه السابق بكفر الكافرين وإيمان المؤمنين، سبحان الله العظيم. علمه الأزلي الذي يعني مقدر عنده سبحانه وتعالى، لعلمه أن هناك صنفين من الناس، في صنف لو استمع إلى هذه الأمثال سيكفر، وفي صنف ثاني إذا استمع لهذه الأمثال سيؤمن بالله سبحانه وتعالى. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، شوف بقى، وما يضل به إلا الفاسقين. مين هم الفاسقين دولت بقى؟ ربنا قال لك الفاسق، الفسق هو ايه؟ الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب لما يقول بقى يعني وما يضل به إلا الفاسقين، لهم سمات ولهم معالم يا رب. أيوة، مين هم؟ الذين، خد بالك بقى، ينقضون ينقضون عهد الله، ينقضون يعني يهدمون، يعني يحلون العقد بعد إبرامه. أنا اتفقت معك على حاجة واتفقنا وتعهدنا وتعقدنا، فأنت لما تيجي تهدم كل ما فات يبقى أنت كده إيه يعني هدمت ونقضت العهد. عشان كده ربنا بيقول من صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. وعهد الله هنا المقصود به إيه؟ الإيه المقصود به الإيمان والطاعة والتكليف والامتثال بأوامر الله والاجتناب النواهي. سبحان الله العظيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. سبحان الله العظيم، من بعد ما خلاص بقى يعني قرروا أن يؤمنوا وأن يعبدوا ربهم ثم يرجعون. سبحان الله العظيم، هذا نقض للعهود. سبحان الله العظيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني يبتعدون عن طاعة الله وعن مراد الله منهم. سبحان الله العظيم، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اسمع، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طب هو ربنا أمر أن يوصل، يعني أمرنا بإيه؟ إيه اللي إحنا أمرنا به إن إحنا يكون موصول؟ يعني أولا الصلة به سبحانه وتعالى، الصلاة. يبقى اللي يسيب الصلاة ده، في فريق من العلماء الفاسق وفريق آخر الكافر، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. سبحان الله العظيم. طيب يبقى ربنا أمرنا بإيه؟ الذين يقطعون إيه؟ ما أمر الله به أن يوصل. ربنا أمرنا أن نصل، يعني الوصل أن نتصل به سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة. ما هي الصلاة؟ والدعاء صلة بين العبد وربه. طيب الذي يقطع الصلة بين العبد وربه عن طريق ترك الصلاة وترك الدعاء، هذا من الفاسقين. طيب وقد أخبر النبي أن تارك الصلاة من الكافرين. سبحان الله العظيم. طيب مش هندخل في الخلاف ده دلوقتي. طيب ها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمرنا أن احنا نكون موصلين به، وأمرنا بصلة الرحم. فالذين يقطعون صلتهم بالله وصلتهم بالرحم، والذين يقطعون الأرحام، دولة الفاسقين. سبحان الله العظيم، فاسقين دولة الصفات بتاعتهم. كم صفة؟ عد معايا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أدي واحد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أدي واحد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أدي اثنين. يعني الصلة بالله وصلة الأرحام لو قطعوها يبقى دولة إيه؟ من الفاسقين. والثالثة بقى إيه؟ ويفسدون في الأرض. يعني مش كفاية أن هم فاسقين في أنفسهم، لا، ده بيفسدوا في الأرض، يتحركوا للإفساد في الأرض. سبحان الله العظيم، أولئك دولة اللي احنا قلنا على صفاتهم، دولة أولئك هم الخاسرون في الدنيا. خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم، وطبعا خسروا مصاحبة الطائعين والمؤمنين والصالحين، وخسروا الأجر من الله والحسنات. طيب وخسروا معية الله وتأييد الله ونصر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مع المتقين ومع المحسنين، لكن ما يكونش أبدا مع الفاسقين الفساق الفجار. سبحان الله العظيم، أولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم في الدنيا، وخسروا مصاحبة الأخيار الأبرار الأطهار الصالحين المتقين، وخسروا تأييد الله ونصر الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى، وخسروا أهلهم لأنهم قطعوا الأرحام، وفي يوم القيامة خسروا إيه؟ الفوز بالإيه؟ بالجنة وبالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أولئك هم الخاسرون. سبحان الله العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء الخاسرين. طيب يبقى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. طيب احنا طبعا يعني ربك سبحانه وتعالى كان يتكلم عن المؤمنين من أول آية وبشر الذين آمنوا، وبعدين قال بقى من أول لما قال إن الله لا يستحي اتكلم برضه عن المؤمنين، قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، رجع بقى اتكلم عن وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وفضل بقى يقول لنا صفاتهم بقى اللي قاعد يقولها لنا، اللي هم بقى ايه زي ما قلت لك. اول حاجة بيعملوا ايه؟ بينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نمرة اثنين، يقطعون ما امر الله به ان يوصل. نمرة ثلاثة، يفسدون في الارض. ونمرة اربعة، هم خاسرون، خسروا كل شيء. سبحان الله العظيم، دولت بقى الكفار دولت ربنا لسه بيخاطبهم وبيسألهم سؤال منطقي وبيقول لهم ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ وكيف هنا استفهام تعجبي، مش استفهام من أجل إن هو في معلومة غايبة عن ربنا وهو مش عارفها، حاشا لله سبحانه وتعالى. حتى أنت هتشوف ختام الآيات إزاي، لكن كيف ده استفهام تعجبي. الله سبحانه يعني هناك ما يستدعي العجب، كيف تكفرون بالله والعجب بقى إيه؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. أنتم كنتم أموات، أنتم كنتم لا شيء، كنتم يعني قبل الخلق، يعني كنتم أمواتا يعني قبل الخلق، قبل أن يخلقكم الله سبحانه وتعالى أنتم كنتم لا شيء. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سبحان الله العظيم، معناها بل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت ما كنتش حاجة خالص. أنت افتكر نفسك يا مواليد سنة 82 زي حالاتي كده، افتكر نفسك أنت قبل يعني قبل سنة 82 بيوم واحد كنت فين؟ الناس حاربت وانتصرت، والناس اتجوزت، وناس خلفت، وناس ماتت، وناس اتولدت، وانت كنت ولا تعرف اي حاجة خالص. سبحان الله العظيم. قبل كده اللي مواليد سنة 50، قبل سنة 50 كان ايه؟ الخلق كلهم كلهم او سيدنا ادم من قبله كان الخلق ايه؟ البشر دولت كانوا ايه؟ ولا حاجة. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انت وانا وكل البشرية كانت يعني كانت شيئا مذكورا. احنا كنا ولا حاجة، ما كناش معروفين ولا شيء يذكر على الإطلاق. فربنا بيتعجب من الذين يكفرون به، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني فخلقكم. سبحان الله العظيم، فأحياكم. ثم شوف جاية ثم دي للترتيب بقى والتراخي، لأنها تعيش حياة في الدنيا. ثم يميتكم، اللي هي الموتى بتاعتنا بقى كلنا، التي سينزل فيها ملك الموت وإيه ويقبض الروح ويعطيها للملائكة التي ستصعد بها إلى إيه؟ إلى السماء. ثم يميتكم، ثم يحييكم. يبقى هنا في موتتين وحياتين، الموتى الأولى اللي هي إحنا قبل الخلق، والحياة الأولى لما خلقنا الله إيه وأصبحنا في هذه الحياة الدنيا، والموتة الثانية حينما يأتي ملك الموت فيعني يقبض أرواحنا بأمر وإذن من الله سبحانه وتعالى، والحياة الثانية عند البعث. يبقى ربنا يريد أن يقول لهم كيف تكفرون بالله، أنتم بتكفروا بالله إزاي وهو الذي يعني هو الذي كيف تكفرون بالله وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتا لا شيء، ثم يميتكم، ثم يحييكم مرة أخرى، يبعثكم لتقفوا إليه، لتقفوا بين يديه وتحاسبوا، ويحاسبكم ربنا سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه إيه؟ ثم إليه ترجعون، ترجعون إلى الله فيحاسبكم لما كفرتم، ويحاسبكم على كفركم، ويجازيكم جهنم بسبب هذا إيه؟ بسبب هذا الكفر والعياذ بالله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. استفهام تعجبي، إزاي تكفروا بالله وأنتم أصلا كنتم ولا حاجة، وفي الآخر هترجعوا له تاني. سبحان الله العظيم، من الذي يميت ويحيي ويميت ويحيي؟ أإله مع الله؟ طب في حد من البشر؟ أبدا. طب طالما ما فيش حد من البشر، لماذا تكفروا بالله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله العظيم. بيبين قدرته سبحانه وتعالى في يعني يبرز لهم قدرته لعلهم يؤمنون، ها بأنهم يبين لهم أنه هو الذي يميت ويحيي ويحيي ويميت. والنمرود تحدى إبراهيم بهذه الآية، رب إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت، فالنمرود قال له أنا أحيي وأميت. قال له طيب خلاص أنا مش هبين لك إزاي ربنا بيحي ويميت، مش هنقشك، لكن جاب له آية يعني تخليه ينتهي، ويعني يعني أفحمته هذه الآية. سبحان الله العظيم، قال له إن ربنا بيأتي من الشمس بالمشرق فأتي أنت بها من المغرب فبهت الذي إيه كفر. سبحان الله العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يميت ويحيي ويميت، وفي الآخر يبعثنا مرة أخرى ثم نرجع إليه ويحاسبنا. ماذا لا يستعرض قدرته ويقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني إيه خلق؟ يعني جعل الشيء من عود، أوجده من عدم، أوجده من عدم. سبحان الله العظيم، فربنا جعل لنا كل هذه الأشياء اللي في الأرض كلها، من بحار، من أنهار، من ثروات معدنية، من ثروات سمكية، من رمال، من جبال، خلق لنا ما في الأرض جميعا لكي نتقوى بها على طاعة الله وعبادة الله، لأنه هيجعل الإنسان ده خليفة كما سيتبين بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك معايا بقى، ربنا بيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. سبحان الله العظيم. فربنا خلق كل هذه الأشياء من أجل الإنسان، من أجل بني آدم. سبحان الله العظيم. ومن بني آدم من يعبدون هذه الأشياء ويتركون الله أو يشركون بالله ويجعلون له أندادا وأشياء أخرى يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. فإزاي الكلام ده؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى يعني تمكن من الشيء وتمكن منه واستحكم فيه. طيب إلى السماء يعني قصد السماء، والسماء اسم جنس. طيب فسواهن سبع سماوات يعني قضاهن وخلقهن سبع سماوات تامات. وهو بكل شيء عليم. شفت ختام الآية بقى؟ شفت ختام الآية هنا جميل إزاي؟ يعني كنا متوقعين ان ختام الآية، شوف عمال يقول ايه، يعني وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. كنا بنقول بقى، كنا متوقعين وهو على كل شيء قدير، قادر على الاماته والاحياء والخلق وتسويه السماوات. لا، قال لك وهو بكل شيء عليم. ليه؟ لأنه عليم، يعلم كيف يميت وكيف يحيي وكيف يخلق وكيف يسوي السماء ويجعلهن سبع سماوات ويرفعهن بدون عمد. وأيضا بما أنه هو الذي خلقنا وأحيانا، هو يعلمنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم مقاديرنا ويعلم ما كان وما كائن وما كان لو كان كيف يكون. سبحان الله العظيم. وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني يعلم كل شيء. ما خد بالك معايا، أنا ممكن إيه؟ ممكن واحد ربنا يفتح عليه ويبقى معاه فلوس ويبني شركة، والشركة دي يبقى ليها فروع في المحافظات الجمهورية وفي محافظات البلاد كلها، ويبقى معاه مصانع ومعاه مش عارف إيه، يبقى تحت إيده عمال بتشتغل معاه 15,000 20,000 100,000 عامل. هل يعرف عنهم حاجة؟ طب هل يعرف كل صغيرة وكبيرة في شركته؟ ده الواحد ما بيعرفش كل صغيرة وكبيرة في بيته، في حجرته وسط عياله. الواحد ما بيعرفش كل صغيرة وكبيرة عن أسرته الصغيرة اللي مكونة من إيه؟ من ستة ولا سبعة ولا خمسة ولا أربعة. فربنا يريد أن يقول لك ويخبرنا أنه بما أنه خلقنا وسيرجعنا إليه وسيحاسبنا، وخلق السماوات واتسع هذا الملك، بكل شيء عليم، يعلم كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون. سبحان الله العظيم. وهو بكل شيء عليم، بما تخفون وما تظهرون وما تبطنون وما تبدون، ويعلم كل شيء. سبحان الله العظيم. وهو بكل شيء عليم. شفت التناغم ختام الآية مع ما سبقها من السياق؟ الله على جمال القرآن. طيب جميل جدا. بعدين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قبل ما تشرح لنا يا عم هشام، قل لنا بقى، اربط لنا ايه علاقة ده باللي فات، ايه علاقة ده بان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة، وايه علاقة ده بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، ايه علاقة ده بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خد بالك بقى، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. لو قمنا بالربط بينها وبين ما فات سنجد الارتباط وثيقا جدا جدا. ازاي؟ مش ربك سبحانه وتعالى قال ها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا؟ طيب لما هو سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الارض جميعا، ليه؟ لاننا سناتي في هذه الارض وسيجعلنا ربنا الانسان هذا خليفه في الارض، يقيم احكام الله ويطبق شرع الله في الارض. فبالتالي هي يعني ربنا يريد ان يبين لنا انه بما انه سيستخلفنا في هذه الارض، فهو هيئ لنا السبل بان خلق لنا كل ما في الارض الأرض جميعا. سبحان الله العظيم. يبقى خد بالك بقى، ربك يقول لك إيه؟ أنا خلقت لك كل الأشياء اللي في الأرض دي، وسويت السماء وجعلتهن سبع سماوات، لأني هنزل لك منها من السماء الدنيا مطر، ها، والكلام ده كله عشان تتقوتوا بها ونرزقكم منها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كل ده ليه؟ عشان تبقى خليفة في الأرض وتعبدني وتستطيع أن تعيش في هذه الأرض وترزق مني. شفت بقى الارتباط الوثيق إزاي؟ سبحان الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة اللي هو مين؟ يقصد به آدم وأبنائه وذريته. طيب، قال وإذ قال ربك، ربك طبعا معروف الرب، شرحناها كتير قبل كده، للملائكة. الملائكة، الملائكة جمع ملاك، جمع ملاك باللام ألف، جمع إيه؟ جمع ملاك، ويقال ملك للتخفيف، خلاص، مفرد ملائكة ملاك، ويقال نقول ملك، ملك للتخفيف، ما ينفعش أقول ملك، الملك يعني مفرد ملوك الدنيا، إنما والملك مفرد لمن يملك، أما الملك بفتح اللام مفرد الملائكة. الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، هم أجسام نورانية، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، هم مخلوقات لله، لا يتزوجون ولا يتناكحون ولا يتولدون، ما بيولدوش ولا ينجبون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لكن يسبحون الله ليلا ونهارا، خلقوا لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ومن الملائكة من وكله الله بأمر العباد، فمن الملائكة حفظة يحفظون الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى، من أمر الله يعني بأمر الله. ومن الملائكة من وكل بالرزق، يعني أنه يعني ملك الرزق ميكائيل، وملك الموت عزرائيل، لا ما نعرفش الاسم ده، ما وردش في السنة، ما نعرفش جا منين الاسم ده، لكن نقول ملك الموت خلاص، وملك الرزق، وملك المطر، وملك الجبال. ملك الجبال، فاكرين لما نزل مع جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين مكة والطائف، فاكرين؟ يبقى ملك الجبال، وملك الأمطار، وملك الأرزاق، وإسرافيل الذي وكله ربنا بالنفخ في الصور، نفخة الموت الصعقة ونفخة البعث. سبحان الله العظيم. يبقى في ملائكة موكلون بالعباد، وفي ملائكة لا يعلمون شيئا أصلا عن العباد، وفي ملائكة يطوفون بالبيت المعمور الذي في السماء اللي هو فوق الكعبة، لو خر واقعا سيقع على الكعبة مباشرة. سبحان الله العظيم. يبقى هذه الملائكة أجسام نورانية. ربنا قال لهم إيه بقى؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. يعني إيه؟ أنا سأخلق مخلوقا جديدا في الأرض يكون خليفة يطبق شرعي ويطبق حكمي في الأرض. والعلماء، علماء الفقه استدلوا بهذه الآية على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين يحكم بشرع الله. خد بالك، استدل الفقهاء من هذه الآية قاعدة، إيه هي؟ وجوب تنصيب خليفة للمسلمين يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة قالوا إيه بقى؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إيه ده؟ الملائكة بترد على ربنا؟ الملائكة بتعترض على أمر ربنا؟ لا، حاشا لله. ده ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ لا عن الملائكة دي قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمال اللي بيحصل ده؟ بيقولوا له أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله، هل هم بيعترضوا على ربنا؟ طب سؤال تاني، هل الملائكة دولة يعني عندهم علم الغيب؟ هو دلوقتي فعلا حاصل في سفك للدماء وفي إفساد والكلام ده كله، هل عندهم علم الغيب؟ هم قالوا لربنا الكلام ده بناء على إيه؟ لا اسمع بقى، قالوا أتجعل فيها، السؤال هنا سؤال استكشافي، يعني بيستطلعوا، زي ما انت يقول لك إيه والله ده في نسخة جديدة من مش عارف جهاز جديد نزل في الكمبيوتر، فانت تسأل الله يعني هو الجهاز ده بيعمل كذا وكذا وكذا، انت مش بتستنكر ولا بتعترض، ده انت بتستكشف. فهم بيستكشفوا، اتجعل فيها يا رب من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب هم سألوا بناء على ايه؟ سألوا بناء على وجود خلق من الجن، لان الجن خلق قبل الانسان وسكن الارض قبل الانسان، وحصلت بينهم مقتلة وافسدوا وسفكوا الدماء. سبحان الله العظيم. فهم بيستنتجوا من اللي حدث فبيسألوا ربنا: يا رب انت هتخلق في الأرض وهتجعل فيها حد زي الجن ويسفكوا ويفسدوا ويفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء زي ما عملت الجن؟ سبحان الله العظيم. فهم بيستنتجوا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ السفك يعني الصب، كناية عن إيه؟ سفك الدماء هيكون بكثرة وبغزارة، سبحان الله العظيم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، إحنا بقى الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح مصدرها سبحان، يعني ننزهك يا رب عن كل نقص وعيب، ونقدسك يعني نمجدك يا رب العالمين، وننزهك ويعني نرفعك عاليا عما يعيب، يعني لا يعيبك شيء وينقصك، ونحن نعترف بذلك يا رب. نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني يا ربي أنت تخلق أناس يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وتسيبنا إحنا اللي بنسبح بحمدك ونقدس لك؟ فربك قال إيه؟ هل نهرهم ربنا؟ هل كهرهم؟ هل قال لهم: كيف تتجرؤون علي؟ الله الملك قال لهم إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. طب بالله عليك، لو انت عندك اتعلم بقى من الحتة دي التواضع، لو انت عندك مرؤوس او ابنك او حد اقل منك وكلمك بهذه الحدة، تقول له ايه؟ والله احنا بكرة عايزين نشتري حاجة معينة. يقول لك ايه؟ انت هتروحتش، او زوجتك تقول لك: انت هتشتري كذا، ما احنا عندنا هو في البيت. هل انت بقى ترد عليها وتقول لها: انت بترجعيني، انت بتعرضيني؟ لا، تبين لها بحكمة، تقول لها: انا ليا غرض في الحكاية دي، انا ليا هدف في الحكاية دي. تواضع يا اخي. الملائكة المخلوقين يقولوا لربك: اتجعل فيه من يفسد فيه ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: اني اعلم ما لا تعلمون. سبحانك يا رب، سبحانك يا من تعلمنا التواضع. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التواضع. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله العظيم. طيب، حدبان بقى إني أعلم ما لا تعلمون دي، بعدها بيقول إيه بقى؟ وعلم آدم الأسماء كلها. من اللي علم؟ ربك. علم من؟ آدم. من آدم؟ آدم هو أبو البشر، سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر. وآدم يعني من الشيء، من الأدمة اللي هي الحمرة المختلطة بالبياض، أو قيل أنه اسم جامد زي اسم آذر مثلا. فإيه آدم؟ هذا أبونا أبو البشر. وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علم؟ الله. علم من؟ علم آدم. ماذا علمه؟ علمه الأسماء كلها، يعني أسماء الأجناس كلها والأشياء كلها. وقيل أن هذه الآية تدل على أن آدم عنده كل العلوم، سبحان الله العظيم. وهذه الآية بقى، وعلم آدم الأسماء كلها، أنا لي معها وقفة بصراحة. أنا كهشام العبد الذي يعني أحاول أن أجتهد، فإن اجتهدت وأصبت فلي أجران، وإن أخطأت فلي أجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني. أنا لي عند هذه الآية وقفة. ها؟ إيه بقى؟ ربك بيقول: وعلم آدم الأسماء كلها. أنا برد بهذه الآية على علماء الأنثروبولوجي، لأن ده كان تخصص دراسة علم الاجتماع، والأنثروبولوجي علم دراسة الإنسان. ها؟ كانوا بيقولوا ايه بقى؟ نظرية قديمة، يقولوا ان الانسان خلق لا يستطيع ان يتكلم، فكان يتعلم الانسان، كانوا بيتعاملوا مع بعضهم بالاصوات، يصدروا اصوات زي الحيوانات كده فيفهمهم عايزين ايه. ثم ارتقى الانسان وبدأ يتكلم بالاشارة، وبعد كده واحدة واحدة ابتدى الانسان يتكلم. انا بقول لهم: لا، هذه الآية خاطئة، هذا الكلام اللي انتوا او النظرية بتاعتكم دي خاطئة، لان ربك قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وبعدين ربك في آية تانية يقول: الرحمن خلق الإنسان. الرحمن يقولك الرحمن الأول، وبعدين علم القرآن، وبعدين خلق الإنسان، وبعدين علمه البيان، يعني علمه الفصاحة، يعني الإنسان خلق فصيحا، سبحان الله العظيم، خلق مفوها، سبحان الله العظيم. بل إن العلماء، علماء نظرية النشوء والارتقاء، داروين يقولك نظرية النشوء والارتقاء، يقولك أن الإنسان كان في أصله قرد، البنيان والجسد بتاع الإنسان ده كان قردا، فظل يتطور حتى أصبح بهيئته هذه. أنا أقول له: لأ، والمسلمين يقولوا له: لأ، لأن ربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان الله العظيم. يبقى وعلم آدم الأسماء كلها، خلق الإنسان عالما، علمه الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها. شوف بقى، ثم عرضهم على من؟ على الملائكة. عرض مين؟ ومين اللي عرض؟ ثم عرضهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى عرض الأسماء اللي علمها الآدم، عرضها على الملائكة. عرضها على مين؟ على الملائكة. وبعدين قال لهم ايه؟ فقال انبئوني، مش انتوا بقى بتقولوا، انتوا عملتوا نفسكم ان انتوا عارفين الغيب ورجما بالغيب بتقولوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال لهم بقى ايه؟ عرض عليهم الاسماء، اسماء الاجناس والاشياء، فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. انبئوني يعني علموني وعرفوني، أخبروني بأسماء هذه الأشياء اللي أنا عرضها عليكم دلوقتي إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين، أنتم صادقين في إيه؟ في أنكم تقولون نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هنا أنتم صادقون. ولكن مش طبيعة الإنسان أنه يسفك الدماء ويفسد في الأرض وفقط، بل الإنسان فضل وشرف على كل خلق الله بما فيهم الملائكة، شرف عليهم وفضل عليهم بالعلم. عشان كده ربنا بعد ذكره للملائكة قال وعلم آدم، هذا شرف الإنسان، العلم، العلم شرف البشرية، العلم سبحان الله العظيم. ولقد كرمنا بني آدم، سبحان الله العظيم، وربنا ميزنا بالعقل. خد بالك الملائكة، الملائكة دولت عندهم ايه؟ عندهم يعني عندهم العبادة لله سبحانه وتعالى، والحيوانات عندهم الشهوة، أما الإنسان فعنده طبع الملائكة وشهوة الحيوانات. فالإنسان إذا جاهد نفسه وارتقى وعلى وسمع على شهواته فهو ايه؟ اعلى من الملائكه. واما ان جرى الانسان وراء شهواته فهو اقل من الحيوانات والعياذ بالله، سبحان الله العظيم. فبالتالي الانسان هذا فضل وميز على سائر الخلائق بالعلم، سبحان الله العظيم، ميزه الله بالعلم. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. شوف بقى الملائكه، يا سلام على تواضع الملائكه، برضو اتعلموا التواضع من الله. قالوا سبحانك ننزهك يا رب عن كل نقص وعيب، انت فعلا بكل شيء عليم زي ما قلت في الآية اللي قبل كده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يا رب احنا ما تعلمناش حاجة غير اللي انت علمتها لنا وبس. ودي تعلمك يا مسلم، يا من تطلب العلم، يا عالم، يا كبير، يا عالم، يا صغير، يا كل المسلمين، يا اللي عندك علم شرعي، علم ديني، علم دنيوي، اوعى تتغر، اوعى تفتكر ان انت تعلمت العلم ده بشطارتك، بمهارتك، بذكائك، بقدرتك. لا، من اللي اداك المهارة والقدرة والمخ والذهن اللي انت استوعبت به المعلومات دي؟ الله. تواضع لله وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أصل خلي بالك غرور العلم ده وحش قوي، طغيان العلم وغرور العلم أعظم فظاعة وفظاظة من غرور المال ومن طغيان المال، سبحان الله العظيم. اوعى تتغر يا من عندك معلومة، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وفوق كل ذي علم عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم يعني عليم بكل شيء، حكيم يعني هذا الشيء الذي تعلمه تضعه في موضعه الصحيح، تضعه في موضعه الصحيح. لا تفعل شيء، لا تأمر بأمر ولا تنهى بنهي يا رب إلا ولك فيه حكمة، فلذلك نحن نمتثل لأوامرك ونجتنب نواهيك يا رب العالمين. هي دي العبادة الصحيحة الخالصة لله سبحانه وتعالى. الملائكة قالوا إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم، ربك بقى، قال يا آدم، نعم يا رب، أنبئهم بأسمائهم. يا آدم عرف الملائكة أسماء هذه الأشياء اللي أنا عرفتها لك، وعرفهم أسماءهم هم، أسماء الملائكة أنفسهم. طيب، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم، يعني آدم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ربنا بقى، قال ألم أقل لكم، يعني ربنا بيقول الملائكة بقى، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ قال ألم أقل لكم، مش أنا بقول لكم، إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم كل شيء حتى ما غاب عن نظركم أنتم يا خلقي، أنا أعلمه، سبحان الله العظيم، غيب السماوات والأرض، سواء كان في السماوات أو في الأرض أو في كل شبر أو في كل ذرة من ذرات الكون، ربك يعلمها. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، يعني أعلم كفر الكافرين وإيمان المؤمنين. ها مش ربنا قال في الآية اللي قبل كده، قبلها بكم آية، قال لما ربك سبحانه وتعالى بيقول فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا. ربنا يعلم من الذي سيكفر من ضرب هذه الأمثال ويهدي به كثيرا، ويعلم المهتدين سبحان الله العظيم، وما يضل به إلا الفاسقين. فربك يعلم كل شيء، ويعلم ما في صدورنا، ويعلم الشر من الخير ومن الصالح ومن الطالح ومن العاصي ومن المؤمن، يعلم كل شيء سبحان الله العظيم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني كنتم تكتمون حقد إبليس على آدم كما سيتبين بعد ذلك في الآيات القادمة إن شاء الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، مهما تظهرون ومهما تبطنون ومهما تخفون، أنتم يا ملائكة أو يا بشر، يا مؤمنين يا منافقين، يا كفار يا عصاة يا طائعين، أنا أعلمه سبحان الله العظيم. المؤمنين الكفار العصاة الطائعين، حتى كل شيء يظهره أو يبطنه، يخفو أو يعلنه، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللهم لك الحمد أن أعنتنا يا ربي على الوصول إلى هذا القدر من التفسير المبسط، المبسط جدا لمخاطبة عامة المسلمين لفهم القرآن الكريم ولمخاطبة طلبة العلم المبتدئين أمثالي. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أكون يعني أضفت إليكم شيئا جديدا في هذا، وأسأل الله أن يكون هذا القرآن المقدار هذا أصبح ميسرا للحفظ الآن وللمراجعة وللتثبيت، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخصته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.